هذا الجليل: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، سوران مثنى سور، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط يعني على أول الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى الصراط داع آخر: إذا أراد أحد الناس أن يفتح بابا من هذه الأبواب المغلقة التي أرخيت عليها السطور، من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور، إذا أراد أحد الناس على الصراط أن يدخل بابا من هذه الأبواب، يقول له الداعي على الصراط: ويحك ويحك، لا تفتح، أوعى تفتح الباب ده، خليه، ابعد عنه، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. تلجه يعني هتدخل، لو فتحت ولو شلت الستارة دي ودخلت هتدخل جوه وهتقع. هتقع فين؟ في المحارم. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا المثل الجميل. يقول النبي الجليل عليه الصلاة والسلام: الصراط، خلي بالك عشان تعرف بقى الصراط، لزوم الصراط المستقيم، الاستقامة، لزوم الصراط المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام. الله، عرفت يعني الصراط الإسلام؟ وخلي بالك الإسلام مش كلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل، لأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم آله وسلم. نبقى الصراط ايه؟ الاسلام. الاسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الصراط الاسلام، لزوم الاسلام، ان تعيش بالاسلام للاسلام، وان تستقيم على هذا الدين، وان تستقيم على هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لاهل السماوات واهل الارض دينا. ولا يوجد عند الله دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام. فدين نوح هو الإسلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين سليمان هو الإسلام، ودين يوسف هو الإسلام، ودين الجن المؤمن هو الإسلام، ودين محمد هو الإسلام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. قال الله تعالى حكاية عن نوح كما في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودين يعقوب هو الإسلام. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. ودين موسى هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين يوسف هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عن رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين ودين سليمان هو الإسلام. قالت ملكة سبأ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن المؤمن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام وأنزل عليه قوله اليوم ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا في آية حاسمة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام ربنا جل جلاله وهذا قرآن سيتلى وسيظل يتلى بفضل الله وإذنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى الاستقامة لزوم الإسلام، أن تعيش مسلما، أن تعيش مسلمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عيش مسلما واحرص على أن تعيش بالإسلام للإسلام لله سبحانه وتعالى. احرص أن تعيش بالإسلام. الإسلام له حكم في كل شيء في حياتك، له حكم في قولك، الإسلام له حكم في حبك وبغضك، في عطائك ومنعك، في ولائك وبرائك، في دخولك وخروجك، في أكلك وشربك، حتى في جماعك لامرأتك في الفراش، حتى في دخولك إلى الخلاء. إلى الخلاء أي إلى دورة المياه بلغتنا أو بكلماتنا، حتى في دخولك إلى الخلاء الإسلام له حكم. لم يترك الإسلام شيئا إلا وبينه. قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى الاستقامة لزوم الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال النبي الأمين الصراط الإسلام. جميل. الصراط الإسلام والسوران حدود الله، اوعى تتعدى الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اوعى الحدود، خلي بالك. والسوران حدود الله والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله. محارم الله. والداعي على رأس الصراط، يعني على أول هذا الطريق، كتاب الله. يا سلام، كتاب الله. طيب والداعي اللي على الطريق اللي على الصراط؟ قال والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى الاستقامة لزوم الصراط المستقيم وقيام العبد، العبد بين يدي رب العالمين. هذا هو مقام العبودية، أن يقول الرب جل جلاله المعبود وحده بلا منازع ولا شريك أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. هذه هي العبودية، العبودية التي تنبني على كمال الحب لله وكمال الذل لله. فليس عبدا لله من زعم الحب لله دون أن يذعن لأمره ودون أن يجتنب نهيه ودون أن يقف عند حدوده، وليس عبدا لله من أذعن لأوامر الله تبارك وتعالى وهو ليس محبا لله جل وعلا. بل لابد أن يكون العبد محبا لله مستسلما مذعنا منقادا لأوامره، وإلا فلست عبدا لله جل وعلا. إن عبدت الله بالحب دون الإذعان أو إن أذعنت لأمر الله بلا حب. لا، العبودية والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل والانقياد. ولذلك الإله، الإله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم، الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل. الله الله، الإله الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل. ولا سرور للعبد ولا حياة إلا إذا امتلأ قلبه بحب الله جل وعلا، وخضع وأذعن وانقاد لأمره سبحانه وتعالى، ووقف عند حدوده جل في علاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيش خيار للمؤمن مع حكم الله سبحانه وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين، من المؤمنين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الاستقامة، لزوم الصراط المستقيم، وقيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، كل هذا بعلم، مش بجهل ولا بهوى، لا بعلم. بعلم، فاعلم أول أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين، بالعلم والعمل. فبدأ بالعلم فقال سبحانه فاعلم، وثنى بالعمل فقال سبحانه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأمرين، بالعلم والعمل. فبدأ بالعلم وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. الله. أقول تاني: بدأ بالعلم وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. يبقى كل هذا بعلم وإخلاص. هرجع تاني دلوقتي الإخلاص واتباع. ما هو لا يقبل الله جل وعلا عملا ولو كان عظيما، ولو كان عظيما، إلا بشرطين: بالإخلاص والاتباع. إلا بالإخلاص والاتباع. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك، الحنيف هو المائل عن الشرك، حنفاء. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا قبول له. فالله جل وعلا لا يقبل من الأعمال والأقوال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه، موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتقد كده هضمنا معنى الاستقامة، وبقي أن نتذلل إلى الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة. طيب، أعرف الاستقامة مرة أخرى كده بأسلوب شامل جامع. قال علماؤنا: الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، وقيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، إذ هي دائرة على الأقوال والأعمال أو والأفعال والأحوال. فلا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق. يا رب اجعلنا من الصادقين. إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق، واستقامت الأحوال على الإخلاص، واستقامت الأفعال على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما تيجوا نتعرف على تعريف السلف الصالح رضوان الله عليهم للاستقامة. هو ده التأصيل، هو ده التأصيل. إذا أردت أن تقف على الحق فعد إلى أهل الحق، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ولا شك ولا ريب أن الصحابة رضي الله عنهم أجدر الله الحق على ألسنتهم وقلوبهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا شك ولا ريب أن المراد بالمؤمنين في الآية ابتداء هم الصحابة رضي الله عنهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي مسند أحمد بسند حسن أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. تعالوا نشوف الصحابة قالوا إيه. قال الصديق: الله، أعظم الأمة استقامة بعد المصطفى، أعظم الأمة استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، بل أنا أقول دوما: الصديق الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. احنا لسه في قوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا، بس استقيموا، ولسه نشوف ولن تحصوا، دي معناه ايه؟ قال الصديق رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة هي أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الاستقامة هي إخلاص العمل لله جل وعلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الاستقامة هي أن تستقيم على آداء الفرائض. بكفاية كده؟ في أعظم من هؤلاء وأروع من هؤلاء؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: الصديق الأكبر الذي تبوأ ذروة سنام الاستقامة، الذي تبوأ ذروة سنام الاستقامة. يا الله، ذكرني الله الآن بكلمات شيخي وحبيب ابن القيم في حق أبي بكر رضي الله عنه، الكلمات التي يحلو لي أن أرددها دائما كلما ذكرت أبا بكر رضي الله عنه. يقول ابن القيم: هذا هو أبو بكر، افخر أن في أمتك أبا بكر، افخر أن في أمتك أبا بكر. إيه وربي، يقول: هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. الله، طبعا كلمات عالية أوي، يعني تكتب بماء العيون. رحم الله شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمة واسعة، ونور الله مرقده وطيب ثراه. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه يعرف الاستقامة فيقول: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. ما هو ده الأصل. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، وأسأل الله أن يوفقني لشرح هذا الكتاب كاملا في حلقات فضفضة، يعني أود بإذن الله تعالى في مرحلة من المراحل أن أحضر معي هذا الكتاب الرائع الجامع اليانع الماتع لأشرحه في حلقات فضفضة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فما أروع وأجمل هذا الكتاب وما أعظم فوائده. يقول الحافظ ابن رجب: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. هو ده الأصل يا إخواني. يا أخي أنا أقسم لك بالله لن تسعد في الدنيا ولا في آخرة، بل ولن تنصر الأمة ولن تمكن الأمة إلا إذا استقامت على التوحيد بشموله وكماله وصفائه ونقائه. الأمة لم تستفد إلى الآن من التجارب، لا في فلسطين ولا في الجزائر ولا في السودان ولا في أفغانستان، لم تستفد. لو ظلت الأمة آلاف السنين تهتف بحناجر ملتهبة وتخرج في مظاهرات صاخبة دون أن تستقيم الأمة على التوحيد بصفائه ونقائه وشموله وكماله، لن تغير من الواقع شيئا. والله لن تغير من الواقع شيئا. والله أقولها بكياني كله وبقلبي كله، بقلب مملوء بالحب لأمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. الخطوة الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة والاستخلاف والتمكين هي أن نحقق التوحيد بصفائه ونقائه بشموله وكماله. أرجو ألا يختزل شبابنا وأولادنا قضية التوحيد في جانب الحاكمية أو في شرك القبور أو في جانب الاقتصاد أو في جانب التربية. كل هذا من التوحيد، فالتوحيد منهج للحياة، بل هو حياة للحياة. التوحيد منهج للحياة بل هو حياة للحياة. كل صغيرة وكبيرة يجب أن تنبثق من التوحيد. فالتوحيد له حط في إعلامنا، في تعليمنا، في سياستنا، في اقتصادنا، في لباسنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في حبنا وبغضنا وولائنا وبرائنا، حتى في ملابس نسائنا، حتى في شواطئ بحارنا. لا يجوز لمسلم أن ينفك عن منهج التوحيد فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان. هذا هو المؤمن وشعاره على الدوام لربه سبحانه، مع ربه سبحانه: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. والتوحيد أيها الأفاضل أكرر، لا ينتقل منه أبدا إلى غيره، أبدا في أي مرحلة من مراحل البناء والتربية لا ينتقل من التوحيد إلى غيره، بل ينتقل مع التوحيد إلى غيره، بل ينتقل مع التوحيد إلى غيره. أيها الأفاضل، أيها الآباء، أيتها الأمهات، التوحيد لا يمكن أبدا أن يترك في أي مرحلة من مراحل البناء أو في أي خطوة من خطوات السير إلى رب الأرض والسماء، لا أبدا. بل يجب عليك أن تصحب التوحيد وأن تكون موحدا محققا للتوحيد في كل حياتك، في كل حياتك وفي كل مراحل عمرك، حتى تلقى الله جل وعلا وآخر كلمة ترددها بإذن الله: لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بالتوحيد، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأبشرك لن تتلعثم قط، لن تتلعثم قط على فراش الموت بإذن الله وبموعود الصادق رسول الله. لن تتلعثم قط في النطق بكلمة التوحيد بلسانك وجنانك ما دمت تعيش طوال حياتك على التوحيد، ما دمت تعيش طوال حياتك على التوحيد. قال إمامنا وحافظنا الجليل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد. من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وهذه الفقرة الأخيرة حديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات على شيء بعث عليه. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد وأن يحشرني وإياكم في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. اسمع اسمع، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. مستحيل تستطيع أن تغض بصرك عن الحرام وقلبك مريض أبدا. لا يمكن على الإطلاق أن تكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وقلبك مريض. لا يمكن على الإطلاق أن تكف فرجك عن المعصية وقلبك مريض. لن تتمكن من أن تكف نفسك عن الخطى لمعصية الله والارتكاب الذنوب وقلبك مريض. قال حبيب القلوب كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. القلب إن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. حتى إن زلت جارحة عاد صاحب هذا القلب السليم إلى التوبة والأوبة، والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة من يتوب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى. يبقى الصديق رضوان الله عليه رد قضية الاستقامة إلى الأصل، إلى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا الله يا الله، انظروا إلى خطر الشرك أيها الأفاضل. الله يقول لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك، مش للنبي فقط، وإلى الذين من قبلك، أي من إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك ذنب لا يغفر. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمعنى لا يغفر الله لمشرك أصر على الشرك ومات عليه. أما إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان ونطق بلسانه وأقر بجنانه وترجم بجوارحه وأعماله وأركانه فأهلا وسهلا ومرحبا به في أي لحظة من ليل أو نهار، يفرح الله جل وعلا بتوبته وأوبته وهو الغني عن العالمين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والند هو النظير والمشابه والمناوئ والمثيل. والله تبارك وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام: أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. واتخاذ الند مع الله على صورتين: الأولى أن يصرف العبادة أو بعض صور العبادة لهذا الند مع الله أو من دونه، وهذا شرك أكبر باتفاق. والصورة الثانية كيسير الرياء أو كقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة والنسائي وغيرهما بسند حسن أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. فقال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. إذن الاستقامة أن تستقيم على توحيد الله وأن تنبذ الشرك. قال الصديق: الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. جميل. وقال عمر رضوان الله عليه: الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله عز وجل وألا تروغ روغان الثعالب. أعتقد أن كثيرا من الناس الآن يروغ روغان الثعالب، فهو يجلس الآن مثلا معي يسمع عن الله جل وعلا ويسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد انتهاء الحلقة لا يتورع أن يبحث عن فيلم فاضح أو عن مسلسل ساقط أو عن برنامج هابط. لا، هذا هو روغان الثعالب، هذا هو روغان الثعالب. هذه حالة الغبش التي لا يمكن أبدا أبدا أن تحقق بها الاستقامة على الدين حتى تلقى رب العالمين. لا يجوز لك أخي الحبيب، بل يجب عليك أن تصحح منهج السمع والطاعة لمن تسمع. لا يجوز أن تسمع إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز لك يا أختاه أن تستمع الآن عن الله وعن رسوله وبعد ساعة يتغير المنهج ويختلف المنهج. هذا من روغان الثعالب. يجب عليك أن تثبت على هذا الطريق، ولا يحل لك أن تبحث بهذه الآلة أو بهذا الجهاز، جهاز التحكم في يدك، لا يحل لك أن تتنقل به بين هذه القنوات الكثيرة لتبحث عما يغضب الله سبحانه وتعالى، لتقضي معه لا أقول ساعة ولا حتى دقيقة واحدة. لا تدري متى سيأتي ملك الموت ومتى ستكون النهاية، وبين أيدينا قصص مروعة، ولا أريد أن أطيل في النفس في مثل هذا، فكلكم يعلم في أي لحظة من اللحظات تأتيك منيتك ويأتيك ملك الموت. فمت على طاعة، مت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص على أن تموت على الإسلام، وإن كان العيش على الإسلام أشد وأعظم. نعم، قد يكون الموت في سبيل الله سهلا، لكن الحياة في سبيل الله ليست سهلة. الموت في سبيل الله قد يكون سهلا، لكن أن تحيا في سبيل الله وعلى منهج الله أمر جليل وأمر خطير وأمر كبير. سأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. يقول عمر: الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله. طيب يا عم الشيخ، أنا لست ملكا يا أخي، يا أخي لست ملكا مقربا، ولست نبيا مرسلا، وأنا رجل بشر معرض لأن تزل قدمي في حفرة معصية، جميل، لا أنكر عليك ذلك، بل قد يقع التقي في الفاحشة. لا لا لا لا, لا ما تكبرهاش كذا. والله قد يقع التقي في الفاحشة. عندك دليل؟ قال الملك الجليل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة، يا الله، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو التقي. فالفرق بين التقي والشقي أن التقي إن ذكر بالرب العلي تذكر واستغفر وأناب، لا يصر أبدا على المعصية. أما الشقي إن ذكرته بالله ما تذكر، وإن ذكرته بكلام رسول الله ما تأثر، وهو مصر على المعاصي، بل هو مستهزئ بأهل الطاعة، بل هو يسخر بأهل الفضل والعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حرج على الإطلاق إن زلت قدمك حبيبي في الله وأختي الغالية الفاضلة، إن زلت قدمك في بؤرة معصية، فما علينا إلا أن نجذب ثيابنا وأن نرفع أرجلنا من بؤر المعاصي وأن نطهر ملابس الذنوب بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن نقبل على ربنا جل جلاله ونحن على يقين بأنه سبحانه سيفرح بتوبتنا وهو الغني عنا. وما أكثر الأدلة على ذلك، لا أريد أن أدخل هذا الباب الجليل لأنه باب طويل جميل بجمال التوبة، وطويل بطول الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا يفتح لنا باب الأمل والرجاء، ولا يفتح لنا باب الجرأة على رب الأرض والسماء. يبقى الاستقامة، قال عمر رضوان الله عليه، الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب، وإن زلت قدمك جدد التوبة والأوبة. قال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي إخلاص العمل لله جل وعلا. الله، لأن الله لا يقبل من الأعمال والأفعال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه، وإلا ما كان موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإخلاص كما ذكرت هو تصفية العمل، أقصد عمل القلب وعمل الجوارح، أقصد عمل القلب وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. أقول تاني تعريف الإخلاص: تصفية العمل بخالص النية أو بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فالله سبحانه لا يقبل من الأعمال ولو كانت عظيمة في أعين الخلق إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أغنى الأغنياء عن الشرك، قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن الحبيب النبي، قال الرب العلي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يبقى الاستقامة إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، أن تخلص الأقوال والأعمال والأحوال لله الكبير المتعال. كلام جميل. قال علي رضي الله عنه: الاستقامة هي أن تستقيم على أداء الفرائض ما خلقت له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول فرض هو العبادة، وأول فرض هو تحقيق التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، أن تستقيم على أداء الفرائض. حقق التوحيد وأقم الصلاة وأد الزكاة وصم رمضان وحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه هي الاستقامة، أن تستقيم على أداء الفرائض. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، فالولي هو المؤمن التقي. فكم من إخواني وأخواتي ممن يستمعون إلي الآن هم من الأولياء بإذن الله جل وعلا، إن حققوا الإيمان والتقوى، إن حققوا الإيمان والتقوى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللهم اجعلنا من أوليائك لتتولى الدفاع والدفع عنا يا أرحم الراحمين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أهلا لأن يدافع عنهم سبحانه سبحانه سبحانه، ويا له من شرف ويا لها والله من كرامة. نسأل الله أن لا يحرمنا من هذه الكرامة بذنوبنا وتقصيرنا، إنه على كل شيء قدير. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا الله، هذا تعريف السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم للاستقامة. طيب، احنا لسه في قول علي النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا، لسه ما خرجناش من كلمة واحدة عشان تعرف أنه جل جلاله قد آتاه صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، استقيموا. طيب، يكفي هذا، يكفي هذا في هذه الكلمة الجميلة، استقيموا. ولن تحصوا، ولن تحصوا، يعني ولن تحصوا، يعني مش هتقدروا توصلوا إلى الاستقامة بهذا التأصيل الذي أصلناه وبيناه، مش هتقدروا، ولن تحصوا. يا الله، دي بشرة جميلة، دي بشرة نبوية من الرحمة المهداة. استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا أن تحققوا الاستقامة كاملة بهذا التأصيل الذي أصلناه وبينه لنا سلفنا الصالح. طب أعمل إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. أعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أعمل إيه؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب قل لي، طيب أعمل إيه؟ سدد يا أخي وقارب، سدد وقارب، اجتهد في أن تقترب من الاستقامة. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا. أنت عارف السداد يعني إيه؟ السداد يعني الاستقامة أو محاولة القرب من الاستقامة. سدد وقارب، السداد المراد بالسداد الاستقامة. لن تستطيع، قارب، اقترب من الاستقامة، اقترب من هذا الطريق، لا تبتعد عنه إلى أي سبيل من هذه السبل. إن الدين يسر، سيبك من العصبية والغلو والتطرف، تطرف الأخلاق أو التطرف الفكري أو التطرف الحركي إطلاقا، كن وسطا، كن عدلا، والوسط العدل كما في رواية أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري عن الحبيب النبي: والوسط العدل. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، مش هتقدر، فسددوا، استقيموا. طب ما تقدروش، قاربوا، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد النبوي فرأى حبلا مربوطا بين ساريتين من سواري المسجد النبوي، يعني بين عمودين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا الحبل؟ قالوا: يا رسول الله، حبل لزينب. يا الله، ليه؟ تتعلق به إذا فترت في الصلاة، إذا تعبت تتعلق به لتوقف نفسها بين يدي ربها جل وعلا إلى هذا الحد. نعم، فقال الرحمة المهداه والنعمة المسداه عليه أفضل الصلاة والسلام: حلوه، فكوا الحبل ده. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. شايف التشريع؟ شايف الهدي النبوي؟ فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد فلينم. وكلكم يعلم حديث الرهط الذين جاءوا لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بلاش غلو، وبلاش تشدد، وبلاش إفراط في التطرف، كن عدلا، كن وسطا، سدد وقارب، سدد وقارب، ولن تحصوا، لن تستطيعوا أن تحققوا الاستقامة كاملة، لأن الرب رب والعبد عبد، فسدد وقارب. لا، خذ مني هذه البشرى، اعلم يقينا أنه حتى لو حققت الاستقامة فلن تدخل الجنة بعملك. يا الله، بشرى كبيرة جميلة أزفها لإخواني وأخواتي في هذه الأمة الميمونة في هذه الليلة الكريمة. أقول: حتى لو حققت الاستقامة اعلم بأنك لن تدخل الجنة بعملك، حتى تظل منكسرا لله جل وعلا، حتى لا تغتر بعلم أو عمل، حتى لا تغتر بعلم أو عمل أو طاعة أو عبادة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا، الله، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، وفي لفظ: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. يا الله، قال: ولا أنا. مين اللي بيقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب القلب الموصول بالله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يا الله، عشان ما تغترش بقى لا بعلم ولا بعمل ولا بطاعة ولا بعبادة، ما عليك إلا أن تسدد وأن تقارب من الاستقامة، لكن حذاري أن تعتقد أن عملك هذا الذي بذلت يؤهلك للجنة أو يدخلك الجنة. لا والله، والله ولا بموضع صوت في الجنة لو عملت ما حييت. طيب، أولم يقل الحق تبارك وتعالى في شأن الجنة: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله، يبقى الجنة بالعمل. طب والحديث يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. إيه التعارض ده يا عم الشيخ؟ لا، حاشا لله، فيش تعارض أبدا بين القرآن ولا بين القرآن والسنة ولا بين السنة والسنة، لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة. أمال إيه الباقي اللي في الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ وما هي الباء في الآية: بما كنتم تعملون؟ الباء في الآية هي باء السببية، هي باء السببية. شاء الله جل وعلا أن يجعل لكل شيء سببا. يقول الشيخ الإسلامي: ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، حتى في الآخرة ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب. فالباء في الآية بما كنتم تعملون، جعل الله الأعمال أسبابا لدخول الجنة، لابد من العمل. طيب، والباء في الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هي باء العوض، هي باء العوض وليست باء السببية. يعني اعلم أن كل أعمالك وأقوالك وأحوالك ليست مؤهلة لك لما ستناله من فضل ومن كرامة في جنات النعيم. موضع صوت في الجنة، منديل من مناديل الجنة، بأعمالك التي عشت طوال حياتك من أجلها أو يزيد. فاعلم يقينا أن رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى عليك أعظم من كل أقوالك وأعمالك وأحوالك. فتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، وما عليك إلا أن تمتثل الأمر، وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند الحد، وأن تتذلل لله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك بفضله ورحمته، وأن يتغمدك بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمرة؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم، يصلي ويصوم ويتصدق، ويخشى ألا يتقبل الله منه. استقيموا ولن تحصوا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الاستقامة قولان: الأول، تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة وهم على فراش الموت. يا الله، في هذه اللحظات المهيبة الجليلة يرى المؤمن المستقيم يرى المؤمن المستقيم ملائكة الله جل وعلا تتنزل عليه لتبشره بهذه البشرى: ما تخافش، ما تحزنش، أبشر بفضل الله، أبشر بالجنة. روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالت، أي الملائكة لنفسه، أي لنفس المؤمن، لروحه: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا رب اجعلنا منهم يا رب. تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالت، أي الملائكة، يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. هذا هو الوقت الأول الذي تتنزل فيه الملائكة على أهل الاستقامة. الوقت الثاني، تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة يوم يخرجون من القبور ليوم البعث والنشور. إذا خرج أهل الاستقامة وأهل الإيمان من قبورهم وجدوا الملائكة في استقبالهم قد هيأت لهم من ركائب الآخرة، حتى لا يمشي المؤمن التقي المستقيم على طاعة الرب العلي على قدميه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. تبشر الملائكة أهل الاستقامة بهذه البشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيقول أهل الإيمان وأهل الاستقامة لملائكة الله: من أنتم؟ فيأتي الجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والنزل هو ما يهيئ للضيف من كرامة، فأرجو أن تتصور أنت نزلا يهيئه لك ويعده لك ربك جل جلاله في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر الليلة في هذه الجملة التي تتكون من ثلاث كلمات، من كلمات من آتاه الله جوامع الكلم: استقيموا ولن تحصوا، وعلى وعد إن شاء الله تعالى أن نعيش في الأسبوع القادم مع الجملة الثانية من هذا الحديث المبارك. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي الحلقة الثالثة بإذن الله تعالى نعيش مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وصية الختام للنبي عليه الصلاة والسلام لأبي عمرة سفيان بن عبد الله كما في صحيح مسلم، الذي جاء يقول لرسول الله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية الترمذي ومسند أحمد قال سفيان: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. فقال المصطفى: قل ربي الله ثم استقم. قال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي. فأخذ رسول الله بلسان نفسه ثم قال: أخوف ما أخاف عليك هذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يرزقني وإياكم الاستقامة على التوحيد وعلى الطاعة وعلى الفرائض وعلى الإخلاص، وأن يجنبني وإياكم الشرك، وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يهدي أولادنا، وأن يربي لنا أولادنا. وأسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين، وأن ينزع الحقد والغلة والحسد والضغائن من نفوسهم وصدورهم وقلوبهم. وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وبالتمكين للتوحيد والموحدين. وأسأل الله أن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله في هذه الساعة لولاة أمور المسلمين أن يرزقهم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يأتي بقلوبهم إلى قرآنه وإلى سنة نبيه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يوفق كل مسؤول في الأمة إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. وفقني الله وإياكم، وتقبل الله مني ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. نستقبل اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم. على الدوام، وأدعو الله الواحد الأحد أن لا يرقد لك جسد يا ابني. نعم. ولا يحوجك لأحد. آمين يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب. ويعلمنا ما جهلنا. آمين يا رب. آمين. شوف يا ابني، أنا مريضة بالقلب، وده حاجة جديدة وجميلة، ده فضل من الله. أسأل الله أن يشفيك وأن يرفع عنك البلاء يا رب. يا رب لو يا ترفع رب. الصوت شوية محمود. نعم. أيوة يا ابني، أنعم الله عليك بالخير. فلي أهل في مكة، وقلت لهم يعملوا لي عمرة بنية الشفاء. نعم. ففي بعض الناس قالوا لي لا يجوز. نعم. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، اللي هي ابن من الأشراف متزوج وزوجته رافضه تماما الحجاب، هي مش مصريه لبنانيه. نعم. سؤالي الثالث، بارك الله فيك وسامحني ابني. اتفضل يا ام. الاسماء الله الحسنى ولله في ولله اسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. فهل يجوز ان مثل يا وهاب يا رزاق من اسماء الله الحسنى ادعو بها للشفاء مثلا 100 مره، يعني حسب ما ربنا يفتح عليا؟ طيب حاضر. فتح الله عليك. امين امين. ادعي لي يا ابن حبيبي الله يسعدك. اسال الله ان يرفع عنك. امين يا رب. ربنا انت فارفع عنك كل بلاء وكل داء ويمن عليك بالشفاء والصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا، جزاك الله عنا خيرا. وإياكم يا ربي يخليك. أنا ليه عند حضرتك سؤالين من فضلك. نعم. دلوقتي أنا لابسة طرحة طويلة بس مش لابسة خمار، هل ده يعتبر حجاب شرعي؟ طيب حاضر. وأسأل يعني أسألك الدعاء ليا ولولادي بالهداية، وفي رمضان انا بنزل اصلي العشاء ووراها التراويح في المسجد، هل ده كده يعتبر فعلا في ميزان حسناتي ومحسوب لي ولا لا؟ حاضر. جزاك الله عني كل خير. الله يكرم. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرت فضيلتك؟ اهلا وسهلا. الله يكرمك. انا بس عايزاك في الاول اللي هم سؤالين، الاول تدعي لابني ان هو ربنا يبارك له كده ويعجل له بالجواز. امين بالزواج ان شاء الله، ربنا يرزقه من فضله وييسر له الزوجه الصالحه يا رب يا رب، اللهم امين. نعم. تاني حاجه، انا جوزي تعبان مريض بقاله حوالي 13 سنه بس هو زاد عليه التعب يعني اكتر وكده، فكان اول بتحمل عليه ان هو يخش معايا الحمام يعني وكده. نعم. دلوقتي ما بقدرش ان انا افضل لوحدي، وانا ما عنديش غير هو ولد واحد، ومش معقوله اقعده يعني الشغل على حسب ان يعني هو بصراحه بر بابوه يعني وبينا يعني. نعم. فهل يجوز ان انا اجيب مثلا ممرض او حاجه يدخله معايا الحمام او كده؟ طيب ولا حرام عليا؟ حاضر. استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا بس عايزه استفسر من حضرتك بحاجه، انا يعني مش بقول لك ان اتفسر احلام ولا حاجه، بس هو تكرر معي بس هذا الحلم بكذا طريقة. نعم. فأنا عايزة بس أستفهم من حضرتك في حاجة يعني. نعم. يعني أنا ماليش في التأويل يا أخي، ماليش في التأويل، ربنا يبارك فيك. لو تعرضي على أخونا سالم. مش بفسر، مش تعرف تفسير أحلام حضرتك. نعم. ألو. اتفضلي. طب اتفضلي. حضرتك أنا رأيت أن خارج من جسدي نور بعد ما صليت الفجر وكده، وصليت القيام وكده وكل حاجة، حضرتك رأيت ان خارج من جسد النور، فرأيت مش مرأتوش يعني. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا، جزاك الله خيرا. وياكم. ربنا يكرمك. انا بس عايزة اسأل سؤال. نعم. يعني دلوقتي انا بحس اوقات ان انا عملي مش مقبول بسبب انفعالي على اولادي، وساعات بتلفظ بالفاظ يعني ممكن ما تليقش، يعني ممكن اشتمهم مثلا او اتنرفز عليهم، فبيحبط، بحس انه عملي خلاص احبط، مع اني يعني انا بحاول اجتهد الحمد لله يعني. طيب. وبعدين في سؤال كمان، اني يعني انا زوجي مثلا يعني مش ملتزم قوي يعني، يا دوب يعني بيقضي فرائض كده يعني. نعم. وبعدين بحس ان انا دعائي مش مستجاب، ان هو لازم يبقى هو الله اعلم ان هو لازم اللي يدعي لسعة الرزق او ايه يعني، انا بدعي بس بحس ان هو مش معايا او مش واخد بايدي كده يعني. طيب. مش عارفه اتصرف ازاي والله. حاضر. طيب في لو في حد على الهاتف انا لا احب. طيب اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. اني احبك في الله والله. احبك الذي احببتني فيه. كنت بسأل سؤالين كده. نعم. حكم ركوب التاكس مع السائق نساء متبرجات، يعني السواق بيركب معاه نساء متبرجات. نعم. ياخدهم ولا ما ياخدهمش؟ السؤال الثاني. نعم. يعني من اكثر المشاريع انتشارا المقاهي. نعم. فحكم المقاهي من المعروف ان هي فيها لعب دومنا وصور من صور الإمار، وفيها شرب شيشة، وفيها طبعا التلفزيونات. طيب. كليبات كلها. حاضر حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد. نعم. والله بس لو سمحت يعني عايز اسال، انا جوز اختي حلف على اختي انها ما تاكل عندي اي حاجه ولا يعني اي حاجه من اللي جايبها جوزي. حلف عليها بايه؟ حلف عليها قال لها تحرمي عليا، قال لها لو كلت اي حاجه هو جايبها او اي حاجه بفلوسه تكوني حرام عليا. فطبعا بعد فتره تحرم عليا، يعني هل يقصد الطلاق ولا الظهار؟ ما هو يعني قصده انها ان هو يحرم العيشه بينهم. يعني لابد من ان يستفتيني هو هل يقصد بهذا اليمين انها محرمه عليه كامه؟ فهذا لا يمين لا ظهار. هو قال مره كامه واختي، هو مشكلته ان هو بيتلفظ كده كتير، فدي قالها في حاجه تانية، لما هو المره دي قال تكوني حرام عليا يعني ما يعني طلاق بمعنى اصح. لا انا اريد ان يستفتيني هو، او تاكدي انت من كلماته حتى يكون الجواب دقيقا ان شاء الله تعالى. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد حسن. نعم. ازي فضلك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت فضلت الشيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا اختي. انا حماتي كانت مسافره السعوديه وعايشه هناك، فكانت كل ما تنزل القاهره كانت بتجيب ذهب وبتوديه عند مرات اخوها تشيله عندها لغايه ما ترجع يعني. فكانت اخت مرات اخوها برضو كانت بتشيل معاها برضو ذهب، كانت في السعوديه برضو بتشيل معاها ذهب، فكانت بتشيل دي في مكان ودي في مكان تاني. فلما رجعت من السعوديه وحبت تستقر فاخدت منها الذهب، فزي ما تقول حضرتك يعني مرات اخوها حطت خاتم لحماتي بتاع مرات اخوها هي، فجت حماتي اخذت الذهب كله وبعته عشان يعني هتعمل بيه يبنوا بيته كده. فبعد ما حماتي بعت الذهب مرات اخوها سالتها، قالت لها في خاتم كان عندك في لقيتيه عندك زياده في الحاجات بتاعتك اللي خدتيها مني، ووصفت لها الخاتم يعني وصفته لها. راحت قالت لها ايه لا ما مش عندي، انا عندي زيه جايبه زيه بالظبط. فبعد كده حماتي لما قعدت مع نفسها وقعدت تسترجع لقيت ان هما فعلا كانوا خاتمين وهي كانت سارية واحد بس. فبتقول انا دلوقتي وبعت الخاتم وبعت طبعا الحاجه إيه كلها. السؤال ايه الله يحفظ السؤال. نعم. السؤال تعمل ايه يعني؟ فهي عايزه تعرف دلوقتي هي الثانيه عايشه في السعوديه. حاضر. طيب يعني اجيب على هذه الاسئله لانه الوقت لا يتسع اكثر من هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، السؤال الأول لأمنا الفاضلة التي سألت عن العمرة، يعني كلفت بعض أهلها في مكة أن يؤدوا لها عمرة بنية الشفاء، فهل يصح هذا؟ أولا إذا كانت الأم الفاضلة لا تقدر أن تؤدي العمرة بنفسها أو أن تستقر هي على الراحلة، فهناك من أهل العلم من أجاز أن يؤدي عنها غيرها العمرة قياسا على الحج، قياسا على الحج. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك الحج عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ فقال رجل أحج عنه، فقال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومن أهل العلم من قال بجواز أن تؤدى العمرة عن الغير قياسا عن الحج على الحج ولا حرج في ذلك، لكن بنية الشفاء. المعنى أن يكون العمل لله ابتداء، العمرة لله سبحانه وتعالى، لابد أن تؤدى العمرة لله عز وجل واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن تطلب أمنا الفاضلة من هؤلاء الأفاضل الذين سيؤدون عنها العمرة أن يكثروا لها من الدعاء بالشفاء، لا أن تكون العمرة بنية الشفاء. أنا أعلم يعني ما هو إلا تضبيط فقط وتعديل للكلمات وللنوايا، ما هو إلا تضبيط وتعديل للكلمات وللنوايا. فلقد ذكرت أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فأنا أؤدي العمرة لله، مش أنا رايح أؤدي العمرة عشان الولد ينجح أو رايح أنا أؤدي العمرة عشان أشفى، لا، أنا رايح أؤدي العمرة لله وأتذلل وأتضرع إلى الله عز وجل أن يوسع الله رزقي، أن يشفيني ربي، أن يسدد الله ولدي، وهكذا. أرجو أن يكون الجواب واضحا. فلا حرج أن يؤدي أحد الأفاضل عن أمنا الفاضلة العمرة وأن يكثر لها في هذه العمرة في الطواف وفي السعي وفي هذه الأماكن المباركة المقدسة أن يكثر لها من الدعاء بالشفاء، لا أن تكون العمرة بهذه النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفشي أمنا وأن يشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. تقول بأن لها ابنا من الأشراف وبأن زوجته ترفض الحجاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر زوجته للحجاب، وأن يشرح صدر صدور نسائنا وصدور بناتنا للحجاب. وأنا أنصح هذا الابن بأن يصبر على امرأته، وأن ينصح لها، وأن يختار الوقت المناسب للنصيحة، وأن يظهر لها من الحب والود والتقرب ما يتقرب به إليها وإلى قلبها، لتستشعر منه أنه لا يأمرها بما أمرها به إلا من حبه لها وخوفه عليها. يعني باختصار عاوز الأخ يغير طريقة النصح، يغير طريقة النصح. الأول لابد أن يكون الزوج أسوة وقدوة، يعني حين ترى الزوجة زوجها حريصا على محافظة على الصلوات، خلوقا مهذبا مؤدبا، حريصا على قراءة القرآن، حريصا على الإحسان إليها، حريصا على الإحسان إلى أهلها، مستحيل زوجة ترى زوجها بهذه الأخلاقيات ثم بعد ذلك أمرها فلا تطيع إلا إذا شاء ربي تبارك وتعالى شيئا. لكن على أي حال أنا لا أنصح بالتعجل باتخاذ قرار الطلاق أو الانفصال. الله تبارك وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني وأمر أهلك بالصلاة أمر واصطبر عليها، ما أهل العلم يقول واصطبر عليها واصطبر على الصلاة أو واصطبر يعني على النصح وعلى الوعظ وعلى الإرشاد وعلى التوجيه. ولا تنسى الدعاء، لا تنسى الدعاء. يعني هذا الرجل قد ارتبط بهذه الفتاة وهي متبرجة ليست محجبة، ثم هداه الله بعد ذلك وشرح الله صدره للالتزام، فعليه أن يصبر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى هذه الأخت حتى يشرح الله صدرها للالتزام. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات وعلى كل شيء قدير أن يحول قلبها إلى دينه وإلى الحجاب الشرعي، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فإن أصرت المرأة بعد ذلك على التبرج وعلى عدم القيادة لحكم الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه ولا حرج إن قرر الانفصال، لكن بعد النصح وبعد الصبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها ولإخواننا وأخواتنا الهداية والرشاد والتوفيق. السؤال الثالث قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم لا حرج أن يسأل المسلم حاجته باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني إن أراد الرزق لا حرج أن يسأل الله باسم الرزاق. أما مسألة التحديد 100 مرة 200 مرة 300 مرة 3000 مرة، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكمل الهدي هديه. لا ينبغي على الإطلاق أن تذهب إلى ورد شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء وأن تترك منهج رسول رب الأرض والسماء. فلا شك أن أفضل من ذكر وأن أفضل من دعا وأن أفضل من سأل وأن أفضل من تقرب هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أن تذكر الله على منهج رسول الله، وأن تسأل الله على منهج رسول الله. والدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء رجاء، دعاء ثناء ودعاء رجاء، ودعاء وتذلل وتضرع. دعاء الثناء أن تثني على الله تبارك وتعالى وأن تحمد الله عز وجل بما هو له أهل سبحانه وتعالى، كما قال النبي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما الدعاء والرجاء والطلب فاطلب الله من الله سبحانه وتعالى أي شيء، وسل الله لكل شيء حتى في شسع نعلك كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة التحديد 100 مرة أو 300 أو 400 إلى آخره، فكل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل سل الله عز وجل بأسمائه الحسنى في أي لأي حاجة شئت، بما فتح الله بي عليك وبما من الله بي عليك، دون تقييد أو تحديد. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يفتح علينا وعليكم بما يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. الأخت تقول بأنها لبست طرحة طويلة وليست ولا تلبس خمارا، فهل هذا هو الحجاب؟ الله عز وجل يقول وليضربن بخم وليضربن على جيوبهن بخمرهن على جيوبهن بخمرهن، جمع خمار، جمع خمار. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى هذا هو الجلباب، طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر أو غير مطيب، وليس لباس شهرة، دي شروط الجلباب او الزي الشرعي او الحجاب الشرعي للاخت المسلمة. الجلباب طويل فضفاض، ليس شفافا، ليس ضيقا، ليس معطرا ولا مبخرا، ليس لباس شهرة، جميل. اما بالنسبة وليضربن بخمرهن، قال الله عز وجل بخمرهن على جوبهن، زيادة في التحشم وزيادة في العفة وزيادة في العفة. واما ان كانت الطرحة التي تلبسها الاخت بفضل الله عز وجل تشبه الخمار، يعني واسعة فضفاضة، وليست هذه الطرحة اللي هو اللي يعني مش عاوز اقول الحجاب، الحجاب الموضة، حجاب الموضة، يعني الطرحة الصغيرة التي تلتف على الوجه فقط وترى الاخت ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحيق الخفيفة وبعض المكياج الخفيف، ويتتصور ان هذا هو الدين وان هذا هو الحجاب، وما فيش مانع تكون عاملة الطرحة ولبسة كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون وتتصور انها كده محجبة. هذا وهم، هذا وهم، وهذا خلل في المنهج، وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. بل على الأخت الفاضلة أن تصدق الله عز وجل، أن تصدق الله. يعني أنا تقف الأخت أمام المرأة ساعة كاملة لتتفنن وتتزين وتتجمل، ثم بعد ذلك تختار الطرحة باللون فلاني على شريط لونه كذا، على بلوزة لونها كذا، على بنطلون لونه كذا، على حذاء. ما هذا حجاب يا أختي؟ اصدقي يا أختي ربك سبحانه وتعالى واتق الله عز وجل، اتق الله واعلم بأنك فتنة. وأنا أود أن تسأل الأخت الفاضلة نفسها وهي تتزين أمام المرآة، أن تسأل الأخت نفسها ما نيتي، ما نيتي، ما نيتك أيتها الأخت الكريمة وأنت تتزينين بهذه الزينة قبل الخروج وتتوهمين أنك محجبة. أنا لا أشدد عليك وإنما أضع بين يديك المنهج الحق. حجاب الشرع له شروط وله ضوابط، وكذلك الغطاء الذي ستضع الأخت على الرأس، أقصد الخمار أو حتى الطرحة التي ستضعها، يعني لا بد لها من ضوابط ولا بد لها من شروط. أما أن تضع هذه الطرحة الصغيرة بالأشكال والألوان التي ذكرت فليس هذا حجابا على الإطلاق. ولتتق الله كل مسلمة، ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الظلم، ربنا يكفينا شر الظلم والظالمين، في ناس متخصصة في ظلم العباد، يعني لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، بل وربما لا ينام ولا يطرف النوم عينيه إلا إذا تفنن في ظلم عباد الله وخلق الله. أعاذني الله وإياكم من الظلم، ونجاني الله وإياكم من الظالمين وشر الظالمين والحاقدين والحاسدين والماكرين، إنه لذلك والقدر عليه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يبقى رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والصنف الثاني قال نساء كاسيات عاريات، يا وصف دقيق جدا زي اللي انا كنت بصفه دلوقتي، نساء كاسيات عاريات، هي لبسة بس عريانة، ليه؟ اصل البنطلون ضيق، ضيق جدا، فتنة، فتنة رهيبة. الفستان ضيق ومفتح من جميع الجهات ومن جميع النواحي، ولا حول ولا قوة الا بالله. والشعر مرسل او الطرحة موجودة والقصة بينه، ده مش حجاب يا اختي، ده مش حجاب، تخادعين من؟ ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، هي مشية تتمايل ولبس الكعب العالي وعمالة تضرب في الأرض لتلفت أنظار الرجال وأنظار الشباب المساكين ممن تعصف بهم الفتن من كل ناحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول لك لو بصيت يمين هتلاقيه متبرج، لو بصيت شمال هتلاقيه متبرج، لو بصيت قدامك هتلاقيه متبرج، لو بصيت وراك هتلاقيه متبرج، لو بصيت فوق هتلاقيه في البلكونة بتنشر متبرجة، ولو بصيت تحت الأوتوبيس هيدهسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فتن تعصف بالشباب وتعصف بالرجال، مميلات مائلات تتمايل يعني تخطف قلوب الرجال وعقول الرجال. اللهم استرنا وإياكم بستره الجميل. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. البخت، قلت البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى ما يمتلك العربي في أرض الجزيرة. ولا الأخت بتسرح شعرها بسموها بقى قصة الأسد، وما عرفش فيه قصات كتيرة دلوقتي، أنا راجل فلاح ما عرفهاش، قصات كتيرة بترفع شعرها على رأسها ليشبه شعرها السنام الذي ارتفع على ظهر الإبل على ظهر البعير رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وفي تفسير تاني البعير لما يهرم يكبر ويبقى ملوش قيمة عند صاحبه عند العربي كان سنامه يميل، لما سنامه يميل يصبح ملوش قيمة فيصبح سنامه فارغا. فكذلك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم رأس هذه المرأة المتبرجة بأنه رأس فارغ، كهذا السنام الفارغ، فارغ من الإيمان والخشية والإنابة والتوبة. فأنا أقول لأختنا الفاضلة فلتتق الله كل مسلمة، أنا لا أجيب الآن على السائلة بل أنا أجيب الآن لكل مسلمة على وجه الأرض، فأنا لا أخرج المتبرجة من حظيرة الأخوة فيا أختي في الله، ولا أخرجها من حظيرة الإسلام فيا مسلمة، وأنصحها بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لها اعتزي بدينك واعتزي باتباعك لنبيك عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول بأنها تصلي العشاء في المسجد ثم تصلي التراويح، فقال نعم أجرك عند الله إن شاء الله تعالى عظيم، لكن إذا منع الرجل امرأته من أن تخرج إلى صلاة التراويح مثلا فيجب عليه أن تطيعه. وأقول بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها أو في مسجد حيها كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن إن رغبت الأخت الفاضلة أن تخرج لتصلي التراويح في الجماعة من باب أن يعني تجد من يعينها على ذلك وعلى طاعة الله وعلى ذكر الله، لا سيما أن الزوج قد يكون مشغولا وقد لا يكون عونا لها على الطاعة وقد لا يكون عونا لها على الذكر، فلا ينبغي في مثل هذه الحالة أيها الإخوة الأفاضل أن يمنع زوج زوجته عن الخروج لهذه البيئة ولهذه الطاعة. قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الأخت تقول بأن زوجها مريض ولا تستطيع الآن بعد أن اشتد عليه المرض أن تدخله إلى الحمام، فهل يجوز لها أن تحضر ممرضا ليبقى معها ليعاون زوجها؟ والجواب لا يجوز، لا يجوز أن تحضر رجلا أجنبيا ليبقى معها ليعيش معها، وإنما لا حرج على الإطلاق إن جاء رجل طبيب أو جاء رجل ممرض ليقوم بمسألة التمريض في وجود الرجل نفسه ثم انصرف، لا حرج على الإطلاق، لكن لا يخلو هذا الرجل بهذه المرأة ولا بهذه الزوجة، لا سيما إذا كان زوجها مريضا. لا يحل لامرأة أن تخلو بأي رجل أجنبي على الإطلاق لأي سبب من الأسباب بدون فزلك وبدون حزلق. يا عم الشيخ ما ادهاش علينا، يا مولانا من تبس بتتهم الناس، لا يا أخوانا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ووالله ما وقع خلل في أي بيت ولا في أي قلب إلا بابتعادنا عن منهج الله ومنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لا يخلون رجل، رجل نكرة تفيد العموم والشمول، تقول لي بقى يا مولانا ده راجل ملتهب، والله ولو كانت لحيته إلى سرته، بامرأة نكرة تفيد العموم والشمول، هتقول لي مولانا ده منتقبة وست، والله ولو كانت يعني تلبس خيمة لا تلبس نقابا، خلوة يبقى فيه شيطان، من غير فزلك ومن غير حزلق ومن غير اتهام لمن يقول هذا بأنهم لا يرون وإلا التشدد وإلا التنطع ولا يرون إلا الرذيلة ولا يرون ولا ينظرون إلا من خلال نظرية المؤامرة والكلام اللي انت بتسمعه، الكلام التخين الكبير أو ده. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. يا أخي الرجل والمرأة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة، فالجذب بين الرجل والمرأة أمر جبلي، أمر فطري، يعني أمر ليس متكلفا لا من الرجل ولا من المرأة. ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فيظل الجذب بين الرجل والمرأة ممتدا على هذه الأرض لامتداد النسل البشري، هذه حكمة ربانية وأمر قدري وشرعي لا يحل. يقول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، فقيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج أو أقارب الزوج. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نتفزلك بقى ونتحزلق ونقول لك يا عم الشيخ ده كلام فاضي، واحنا في عصر الذرة، في عصر انترنت، وفي عصر فضائيات، وخلي الواد يقعد جنب البت، وخلي الراجل يقعد جنب الست الموظفة، ويقعدوا مع بعض ويتكلموا في أخص الأمور وفي أدق المسائل، والست تقول له ده أنا اغتسلت أمس، والراجل يقول لا ده أنا، كلام فاضي، كلام فاضي، يعني يدمر أركان الحياة ويزلزل الحياء من الأعماق ومن الجذور. لا يجوز يا أخت الفاضلة ولا يجوز يا أخي الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول بأنها تستشعر حينا بأن عملها لا يقبل لأن تتعصب وتنرفز أحيانا على أولادها وبأن عملها يحبط. لا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. فالعمل لا يحبط إلا بالرياء، العمل لا يحبط إلا بالرياء، بمعنى يحبط العمل بالرياء بمعنى أن تعمل العمل وأنت تريدين به الثناء عند الناس والسمعة والمحمدة عند الناس، لا تقصدين به وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يحبط العمل. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقد فصلت ذلك في حلقة كاملة بفضل الله جل وعلا. لكن مجرد نرفزت الأمة على الأولاد أو أنها يعني ترفع صوتها في بعض الأحيان، فهذا إن شاء الله تعالى لا يحبط العمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا. وأقول للأخت الفاضلة يعني لو قرأت كتابا من كتب التربية، وأرجو الله أن يوفقني لي سلسلة متكاملة في يعني التربية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا والله إلى هذا المنهج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يهديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخت تقول بأن زوجها غير ملتزم وتشعر بأن دعاء غير مستجاب لأن زوجها لا يأخذ بيديها، يعني هذا ليس صحيحا أيضا، ليس صحيحا، لأن الله تبارك وتعالى قل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا، فلتعلم الزوجة أن دعاءها يستجاب إن حققت شروط إجابة الدعاء. وقد أفصلت ذلك في الحلقة الماضية في حلقة صيام الليل، تكلمت عن الدعاء وعن شروط وقبول وآداب قبول الدعاء، فإن حققت الأخت الفاضلة شروط وآداب قبول الدعاء استجاب الله دعاءها. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرها بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. يعني الثلاثة بفضل الله بلغتنا أفضل من بعض، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخرها، وإما أن يدخرها الله عز وجل في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، يعني الله أكثر جودا وفضلا وكرما وعطاء سبحانه وتعالى. فعلى الأخت الفاضلة أن تحقق شروط وآداب الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يستجيب لها، لكن لا يمنعها ضعف التزام زوجها من أن تدعو ربها ومن أن تسأل الله عز وجل سعة الرزق وإلى آخره، ثم عليها أن تنصح لزوجها بكلمات رقراقة جميلة في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. الزوجة الزكية هي التي تعلم الوقت الذي تتكلم فيه مع زوجها، الزوجة الزكية هي اللي تعرف الوقت اللي أنت تتكلم فيه. ما يبقاش الزوج مثلا عصبي ومتنرفز ورجع من الشغل متضايق أو مخنوق أو تعبان، أو وهي بقى تشتغل عليه إيه يعني حكيمة يعني بالنصح، ولا مش ممكن أبدا، لن يقبل. فلتختر الزوجة التقية الوقت المناسب الذي تقدم فيه النصح لزوجها، وليرى الزوج منها الخلق والأدب والكرم والوفاء والإكرام والعطاء، ليرى منها هذه الأخلاق لتؤهلها هذه الأخلاق عند زوجها أن يسمع منها وأن يصدقها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للحق وصدور إخواننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، عاوز أخذ سؤال المقاهي لأنه فعلا مهم جدا والوقت كده انتهى بسرعة كده. المقاهي بما فيها من لعب، يعني المقهى طبعا صورة المقهى معروفة، يعني مقهى فيه تلفاز وأحيانا قد يكون فيه أفلام والعياذ بالله ليست طيبة، وفيه الشيشة وفيه الضمنة وفيه الطاولة وهكذا. أقول لو أن المقهى يقتصر فقط على تقديم الحلال، ايه تقديم الحلال؟ تقديم مشروبات، مكان يجتمع فيه الناس لقضاء مصالح، لقضاء مصالح، يقدم طعاما وشرابا مشروبات وبعض السندوتشات، لا يستطيع احد من اهل العلم ان يحرم هذا على الاطلاق. اما المقهى بصورتها المعروفة، لانني لا اعيش في المريخ ولا ينبغي ان اسقط حكما على واقع لا نعيشه، وإنما أنا أسقط حكما على واقع نعرفه. انتشرت المقاهي، والذي يدمي القلب أن جل من يجلس الآن عليها من شبابنا وبناتنا يعني ينزف القلب حين أرى بعض الشباب أو أرى كثيرا من الشباب وكثيرا من الفتيات يجلسون ويجلسن لتناول الشيشة في هذه المقاهي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر يدمي القلب وتزداد المأساة حينما يكون في هذا المكان والعياذ بالله فيديو أو مواقع خبيثة على انترنت أو على تلفاز يأتي عن طريق الدش بهذه الأفلام الإباحية، وهذا أيضا موجود فلا شك أن هذا حرام. فالمال الذي يدخل من الشيشة أو من الدخان مال حرام، والمال الذي يدخل من هذه الأفلام الداعرة مال حرام. وليتق الله كل مسلم في أكله وفي شربه وفي الطعام الذي يدخله على بطنه وعلى بطون أولاده. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فإنه يستجاب لذلك. فاتق الله يا أخي، ووالله والله إني أعلم رجلا من أهل الفضل والخير يقول لي: والله يا شيخ كان عندي مقهى، ومقهى يقول على يعني أرقى مستوى في أرقى الأماكن وفي أرقى الأماكن، وكان بيقول بتدخل لي يعني عشرات الألاف، ولما قدر الله يعني الحمد لله من فضله يقول قدر الله وسمعتك في يعني موضوع من الموضوعات وقذف الله في قلبه الهداية وجعلنا الله عز وجل سببا لهذا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يقسم لي بالله يقول لي: والله يا شيخ اتخذت القرار في نفس الليلة بتحويل هذا المقهى وفتح بفضل الله المكان سوبر ماركت، يقول لي: والله والله والله تضاعف الرزق في آخر العام 3 مرات ما كانت تدخله المقهى، 3 مرات بالحلال الطيب. يا أخي خذ القرار برجولة، دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر لإخواني وأخواتي إن لم استطع أن أجيب على بعض الأسئلة المتبقية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.